زين عندي انت بعد ما يصير اثنين؟ طيب زين التسجيل نعرف هنا ما عندنا عندنا الله عليك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى الفتوى الحموية الكبرى الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى والشرح الذي بيدينا الشيخ عبد العزيز صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله تعالى أو حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا ونحن في ليلة الأربعاء ليلة العاشر من رجب لعام 36 و400 ألف الموافق ليلة 29 من الشهر الرابع لعام 15 و2000 نعم أقرأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية سبحان كالمنافقين إذا قيلوا تعالوا إلى الله يعني إلى كتاب الله وإلى الرسول إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد وفاته رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يزعمون ماذا يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا نريد أن نوفق بين الكتاب والسنة وبين إيش الدلائل العقلية التي أملتها على عقولهم والعقول متفاوتة أي عقل الجهمي ولا المعتزلي ولا الفيلسوف ولا اليوناني ولا الهندي والعقول كثيرة ومتفاوتة ومتناقضة فلذلك تناقضت عقائدهم يقول الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أهل البدع قلوبهم شتى كل واحد عنده اعتقاد ما الذي وحد الناس لو رجعوا إلى الكتاب والسنة لو اعتمدوا الكتاب والسنة وحدوا الطريق فتتوحد العقول والعقائد أما كل واحد بما تهوى به نفسه هذا سيتفرق بهم السبل ستتفرق بهم السبل ولذلك سموا أهل الأهواء لأنهم يتبعون أهواءهم ما تمنع علم الأهواء يعتقدونه ويقولون به ولا شك حينئذ تفرقوا بسبب أن المصادر متفرقة مصادر متعددة لكن لو كلهم اتحدوا الكتاب والسنة نثبت ما أثبت الله ورسوله وننفي ما نفى الله ورسوله فحينئذ ستستقيم العقائد وتستقيم القلوب وتأتلف القلوب نعم قال الشارح رحمه الله تعالى هذا زعمهم يقولون نريد أن نوفق بين الدلائل العقلية والنقلية هذا عمل المتكلمين أما الفلاسفة الإسلاميون فيقولون نرجع النصوص إلى العقل فالعقل عندهم أساس المنطق والفلسفة وما دلت عليه التجربة والنظر والتأمل هذا أساس والنص يرجع إليه إن وافقه أخذ به وإن لم يوافقه حمل على محمل يناسب المقام قوله الفلاسفة الإسلاميون ليس معنى هذا أن في الإسلام فلاسفة أو أن الفلاسفة هم يعني يأخذون من الإسلام ويأخذون من الكتاب والسنة ولا وإنما في فلاسفة ملاحدة معروفون أرسطو ولا أفلاطون ولا كذا في فلاسفة ينتسبون للإسلام يعني مسلمون وإن كان بعضهم وإن كان ينتسب الإسلام لكن عنده من العقائد الباطلة التي تخرج عن الإسلام لكن كمسمى يعني بالإحصاء العام يسمونه من المسلمين حتى عند التصنيفات وكذا وكيش الفلاسفة المسلمون فلان وفلان وفلان فبعضهم يعني ما يخرج من ملة الإسلام وبعضهم خارج من ملة الإسلام وإن تسمى من المسلمين. ولكن المقصود هنا الفلاسفة الإسلاميون يعني الذين ينتسبوا الإسلام، وليس بالضرورة يكونوا مسلمين، كما أن ليس بالضرورة أو ليس لازم من هذا الاسم فلاسفة الإسلاميون أن في الإسلام فلسفة، كلا. الفلسفة هذه أصلها أش من اليونان، ومعناها أصلا طلب الحكمة، ولا حكمة عندهم، وإنما هي عقول زبالة أفكار تجمعت وتبع هواءهم. انتبه المسألة إيش؟ الفلسفة الإسلامية أو الفلاسفة الإسلامية. نعم. ففرق بين المتكلمين والفلاسفة، فالذين يوفقون بين الدلائل النقلية والعقلية هؤلاء هم المتكلمون، مثل ما ألف ابن رشد كتابه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من اتصال. ومن المعلوم أن طالب الحكمة الذي كان عند اليونان يعني طالب معرفة الصواب بالأشياء، إما الأشياء المنظورة أو غير المنظورة، هذا يكون في العلم أو العمل، والعلم بالعقليات دخل إلى المسلمين، فمن رد هذه العقليات هم السلف، ومن قال نقبل ذلك ونجعله أساسا، وإذا وافقتهم النصوص أخذنا بها، وإذا خالفتهم النصوص تركنا النص، لأنه تكون دلالته غير واضحة. فهؤلاء هم أهل التجهيل وهؤلاء الفلاسفة. وطائفة تقول نأخذ بالنص ونأخذ بالدليل العقلي ونوفق بينهما، فجمعوا بين علوم اليونان وعلوم الشريعة في خليط جديد سمي علم الكلام. إذن علماء الكلام من هم؟ الذين حاولوا يوفقوا بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية أو بين النقل والعقل، فقالوا هناك اتصال بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية، فخرجوا بما إيش بخليط من هذا وهذا بين الحق والباطل، سموه علم الكلام. نعم. هذا من جهة العلم. ومن جهة العمل صار عندنا شرائع أدخلت إشراقات اليونان وآراء فلسفية في إصلاح النفس، ومن من أثر في الأمة منها القول بالإشراق والخير ونحو ذلك الذي شاع عند الصوفية في أواخر القرن الثالث والرابع وما بعده. المقصود من ذلك أن نعرف كيف دخل الانحراف على المسلمين، وما تفهم الأقوال في العقيدة ولا التفصيلات حتى يعرف تطور ذلك في السنين. في القرن الأول كان كذا، وفي القرن الثاني كان كذا، وتدرج ذلك، فنفهم كل قول ما منشأه ولما نشأ الخلاف فيه، والأقوال المتضاربة ما سببها. أما إذا أخذنا الأقوال أقوال الأئمة أو أقوال المخالفين دون معرفة بتسلسل القول وكيف نشأ، فإن ذلك يؤدي إلى ضعف في إدراك المراد من كلامهم والرد عليهم. قال فمن العلم المهم أن نعلم كيف دخل الانحراف على المسلمين في شتى المجالات، في الاعتقاد وفي العمل في التصنيف إلى آخره. ومن المفيد جدا الاطلاع على كلام شيخ الإسلام في در تعارض العقل والنقل في هذا الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله، هنا في تقدير، كان الناس أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا حصل فيهم الانحراف الشرك فبعث الله، الآية فيها تقدير، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين وبشرهم المنذرين، كانوا على 10 قرون أو 10 قرون على التوحيد فحصل بعد ذلك الخلاف يعني انتشر الشرك وحينها بعث الله النبيين وبشرهم المنذرين. طيب ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، وهو إما الغزل أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمرا وضلالا. هذا لازم قولهم، إذا كان لا يرجع إلى الكتاب إذا الكتاب ليس هدى ولا شفاء، إذن لو تركوا بلا كتاب لكان خيرا لهم، بما أن المعتمد العقل، هم عندهم عقول قبل الكتاب وبعد الكتاب، فلماذا أرسل الله كتابا إذا كان العقل هو المعتمد؟ فيقول إذن لازم هذه المقالة اللي هو الاعتماد على العقل ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد اللي هو العقل عندهم، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالا والعياذ بالله. هكذا هم إيش فعلا، في ناس يضل بالقرآن، يضل بالقرآن، كيف يضل بالقرآن؟ لأن إيش؟ إما أن يفهمه فهما سقيما، وإما أن يعرض عنه، ما يعرض عنه أو يفهمه ويستدل به على غير مراد الله. الشافعي يقول آمنت بكتاب الله ها على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا تكون الهداية. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا الكلام واضح من حيث دلالته على إبطال ما تكلم به المتكلمون وزعموا دلائل ويقينيات من نقد النصوص بالعقليات. والتنبيه هنا على قوله ولازم هذه المقالة، فهذا يكثر عند أهل العلم أن يذكروا اللوازم التي تلزم على الأقوال الباطلة، وذلك من جهة البرهان، لأن من البرهان على إبطال المقالة أو على فسادها أو على ضعفها أن يلزم منها لوازم باطلة. نعم، دائما يذكر اللوازم الباطلة للدلالة على بطلان هذه المقالة، إذا قال الإنسان قولا ويلزمه الباطل إذن هذا دليل على أن القول باطل، وهذا ما ذكره الله حتى في كتابه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، السماوات الأرض ما فسدت تمشي بانتظام كما خلقها الله، لو كان في إله آخر هذا يجذب وهذا يجذب، هذا يريد الشمس تشرق من المشرق الثاني يريد تشرق من المغرب، تسير النجوم تسير الكواكب الليل النهار، لو كان في أكثر من إله إيش حصل؟ فسدت السماوات الأرض. فلو كان فيهما يعني لو قال قائل السماوات الأرض فيهما آلهة غير الله يلزم هذا أن تفسد، إذن عدم فسادها دليل على عدم وجود آلهة. فدائما إيش يذكرون الفساد من اللازم لبيان بطلان القول، يلزم من هذا القول كذا وكذا، ويذكرون مفاسد باطلة، لوازم باطلة تدل على بطلان القول. نعم. لأن من البرهان على إبطال المقالة أو على فسادها أو على ضعفها أن يلزم منها لوازم باطلة، فإذا كان القول يلزم عليه لوازم باطلة فإن القول باطل. وليس هذا من شيخ الإسلام ولا من أهل العلم بإلزام للقائل بلازم مذهبه، لأن التحقيق أن لازم المذهب ليس بمذهب حتى يصرح صاحبه بمذهبه، لكن لازم المذهب يدل على بطلان المذهب إذا كان ذلك اللازم باطلا. طيب، لازم القول ليس بلازم إلا لازم قول الله ورسوله، ما يلزم القول ليس بلازم للقائل إلا إذا كان الذي يقول هو الله ورسوله، لأن الله يعلم ماذا يلزم من قوله، والرسول صلى الله عليه وسلم كلامه وحي من الله عز وجل. أما غير الله ورسوله فلازم قوله ليس بلازم، ولكن ماذا نفعل؟ نعرضه عليه، نقول أنت قلت كذا وكذا، إذا يلزم من قولك كذا وكذا. إذا قال نعم هذا يلزم من قولي وأنا أقول به، حينئذ ننسبه إليه. أما لو بينا له لازم كلامه قال لا ليس هذا قصدي، وأنا ما انتبهت أن هذا يلزم من كلامي، إذن أنا أسحب هذا الكلام. فالقاعدة أن لازم القول ليس بلازم إلا قول الله ورسوله. لعل بعضكم ما فهمش معنى لازم القول ليس بلازم، يعني لو قال المثبت للصفات الله سميع وعليم وبصير، فيقول واحد أنت يلزم من كلامك أن الله له صفات كثيرة، يقول نعم يلزم من كلام أن الله له صفات كثيرة وأنا أقول الله له صفات كثيرة، هذا ألزمناه بقوله فالتزموا، فيقال فلان يقول بأن الله له صفات كثيرة لأنك عرفت عليه الكلام والتزمت به، واضح؟ لكن لو قال قائل إذا قلنا الله له صفات إذا سيتعدد يكون أكثر من واحد، يلزم من كلامك بأن الله متعدد، يقول لا يلزم من كلامك، ما تستطيع تقول فلان يقول الله متعدد لأن أنت اللي فهمت أنه يلزم الكلام أنك الله معدد عرفت عليه نفاه، قال لا مو هذا قصدي وليس بلازم أصلا، وقد يكون اللازم باطلا فيعرض عليه فينكره، قال ما انتبهت لهذا الشيء، لأن قد المتكلم قد يخفى عليه اللازم، وقد كما يقال في المناظرة يضيق فيتكلم بكلام يلزم منه شيء باطل، انتبهتم؟ أو يكون إيش في ساعة غضب فيقول كلام يلزم منه شيء باطل، تدري كلامك هذا معناه أن زوجتي طالق، أو تدري معنى كلامك هذا أنك أنت أسأت إلى الله بهذا الكلام. كثير من الناس يسب الناس يقول أنت شكلك غلط، يقول يلزم من كلامك أن الله يخلقه غلطا، يقول لا استغفر الله أنا ما قصدت أني أن الله يخلق غلط، لكن الكلمة فعلا يلزم منها، تبهتم؟ فيسحبها. نذكر له اللازم، لو قلنا واحد قال شكل غلط قلنا هذا كلامك يعني أن الله يخلق غلط، قال لي الله يخلق غلط، هنا نقول فلان يقول الله يخلق غلط، متى؟ لما عرضنا على اللازم فالتزم. أما غير الله ورسوله يعني كل أما كلام الله ورسوله فالله كلام محكم يقول الحق، ولوازم كلام الحق حق، أما كلام الإنسان قد يلزم منه أشياء. وذاك هنا مسألة مهمة جدا، كثير من الناس قد يستدرك عليك يقول أنت تناقضت، عندك تناقض، مرة تقول كذا مرة تقول كذا، ترى طبيعي الإنسان يتناقض، لماذا؟ لأن الله يقول ولو كان عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، الإنسان يتكلم كثير ويكتب كثير ويخطب ويدرس تلقى عنده خطأ، تريد ما يخطب ولا خطأ ولا يتناقض أبدا، صار كلام القرآن، صار كلام القرآن. وإذاك حتى العلماء يكون مرة قال كذا مرة قال كذا، لعله تراجع القول الأول، لعله نبه بعد ذلك، لكن ما استطاع أن يرجع ويصحح القول الأول، لعله سمع واحد ونقل عنه ثم وغير رأيه وذاك انصرف ونقل عنه الكلام، يحصل هذا الشيء، الإنسان ضعيف. فلا يحزنك إذا قيل تناقضت أو عندك تناقض، ممكن مع الكلام يتناقض الإنسان، فعليه حينئذ إذا وجد التناقض ونبه عليه أن يرجع، لكن كلامه ليس فيه تناقض، القرآن الذي ليس فيه تناقض، انتبهتم؟ نعم. وهذا يستفاد منه في المناظرات وفي إبطال أقوال أهل الضلال خاصة في العقائد يستفاد منه أكبر فائدة. فنجده مثلا هنا يقول: لازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم. ومعلوم أن المتكلمين لا يقولون إن ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينهم. لماذا لا يقولون؟ لأن المتكلمين قلنا إيش أرادوا؟ أن يجمعوا بين الأدلة العقلية والنقلية، مزجوا بينها، يريدون أن يخرجون بينها، أن يخرج بين ذلك سبيلا مخلوط هذا وهذا بين الأدلة العقلية والنقلية. فالمتكلمون ما يكفرون بالقرآن، تبهتم؟ لكن يلزم من قولكم إذن بما أن هذا الاضطراب حصل بمزجكم بين الأدلة العقلية والنقلية، إذن لو كانوا بلا نقل خير لهم، هذا يلزم من كلامه. لكن هل هم يقولون بأن لو ما أنزل الله رسالة أفضل؟ لا، المتكلم ما يقول ذلك. المتكلم يؤمنون بالقرآن لكن أيضا يؤمنون بالأدلة العقلية، ويريدون أن يتخذ بين ذلك سبيلا، أن يجمع بين الأدلة العقلية والنقلية. لكن الشيخ يقول هذا لازم كلامه، دام هذا الاضطراب حصل بسبب إنزال القرآن لكانوا بلا قرآن أفضل، فيلزمهم بهذا. فحينئذ المفروض إذا بين لهم هذا اللازم أن يتراجعوا، والله فعلا بما أن العقل معتمد، إذا لماذا ينزل الله رسالة؟ العقل موجود قبل الرسالة وبعد الرسالة، وأنتم تعتمدون على العقل، إذا لماذا ينزل الله رسالة؟ ما أنزل الله رسالة إلا هداية والشفاء، صح؟ لماذا ينزلها الله؟ الناس عندها عقول قبل أن ينزل الله، قبل أن يبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، الناس عندها عقول، وإنما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل معه الكتاب هدى للناس. فإذا ما أخذ بالكتاب فلماذا الله أنزله أصلا؟ نعم. إذا قال المتكلم أو المعتزلي أو غيره الرحمن على العرش استولى، يقول أهل السنة ماذا؟ يلزم من كلامك أن العرش كان لغير الله، ثم الله عز وجل استولى عليه بعد أن كان لغيره. هذا معنى استولى، لا يقال استولى على الشيء إلا إذا كان إيش؟ بيد غيره فاستولى عليه، صح؟ فالمفروض هنا يقول صح، لازم أسحب الكلمة، أقول الرحمن على عرش استولى، لأن ما يكون استيلاء على الشيء إلا بعد أن يكون ملكا لغيره، هذا اللازم. فإذا ظهرت اللازم المفروض إيش؟ يرجع عن القول بأن الرحمن على العرش استولى. أما إذا أصر قال لا استولى، طيب خذني بحلمك، استولى معناه أنك كان عند غيره. يعني أنت لما تشتري سيارة يقول عنك استولى؟ لا، اشتريت. لما أنت تزرع زراعة بيدك تأخذ الثمرة، ما يقع عنك استوليت؟ استولى الشيء عند غيرك ثم استولى عليه، تبهتم؟ فلازم الكلمة هذه إما بعد أن يبين له اللازم، إما أن يلتزمه ويصر على الباطل بأن العرش كان لغير الله فاستولى الله عليه، أو يتراجع عنه يقول لا صح فعلا استوى ليس معناه استولى. لكن هذا لازم على تلك المقالة، ولما كان هذا اللازم يشترك فيه إبطال المتكلمون وأهل السنة دل على فساد تلك المقالة، فهذا تنبيه على طريقة من طرق الاحتجاج على إبطال أقوال الخصوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، فما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها، فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوا، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوا. كلام عجيب، كلام عجيب. هم الآن مثلا يحرفون الآيات، آيات الصفات يسمونه تأويلا، فماذا يقول؟ الرحمن على العرش استوى، استولى. لماذا قلتم استولى؟ قال إذا قلنا الرحمن على العرش استوى هذا لا يليق بالله. طيب لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال للأمة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لا يليق بالله؟ لماذا ما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى لا يليق بالله؟ لماذا قال الله عن نفسه الرحمن على نفسه استوى إذا كان وصل لا يليق به؟ انتبهتم؟ سبحان الله، معقول أن هذا لا يليق بالله وينزل الله في كتابه ويتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمعه الصحابة ولا واحد يعترض ولا واحد يقول لا هذا لا يليق بالله ولا واحد قال يا رسول الله كيف نصف الله بما لا يليق به؟ هذا لا يمكن، حتى يترك الأمر إلى مقاييسكم فتنظروا ما يليق بالله وما لا يليق به، هذا لا يليق بالله هذا لا يليق به، يترك الأمر إليكم. كتاب الله هدى، ما هدى الناس بين لهم أن هذا لا يليق به، أصلا لو كان لا يليق بالله ما أنزله الله، ثم لو كان ظاهره ما يليق بالله لبينه الله، حاميم والكتاب المبين. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هذه الآيات الصفات لا تليق بالله لبينها الرسول عليه السلام، ثم لو كانت آيات الصفات لا تليق بالله لبينها الصحابة، لسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا ما حصل، لا بين الله بأنه لا يريد ظاهر الآيات، ولا بين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة بينوا ولا سألوا، وتركت الأمة هكذا على ما أنزل الله من كتابه وعلى ما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وعلى ما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث وعلى ما نقله الصحابة، ولا تعرضوا لظاهر القرآن بأنه غير مراد ويحتاج إلى تأويل، يسمونه تأويل وهو تحريف. سبحان الله، لا يمكن أن يترك الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة إلى مقاييس عقولكم. نعم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. لاحظ شوي، الجعد بن درهم هو شيخ جهم بن صفوان، والفرقة نسبت لمن؟ إلى التلميذ ولا للشيخ؟ إلى التلميذ، لأنه هو الذي نشرها، فسمة الجهمية، وهو إيش؟ نفي صفات الله عز وجل، تعطيل الله عز صفاته. نعم. وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساهر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سندهم في هذا الاعتقاد الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم. هذا طالوت عن خاله لبيد الأعصم، ولبيد هذا الذي يهودي سحر النبي عليه الصلاة. هذه عقيدة التعطيل. الرافضة أصلهم يهود، يعني أصل دينهم، مش يعني سببهم يرجع اليهود، ولكن أصل دينهم ومعتقدهم من اليهود، واليهود كانوا ممثلة، يقول الله فقير، يد الله مغلولة، هاي تمثيل. لكن بعدما اعتنقت الخلافة الخلفاء اعتنقوا مذهب الاعتزال هو التعطيل، تحول الرافضة مع الخلفاء تقربوا إليهم فحولوا عقيدتهم إلى تعطيل. وعلى كل حال، هو المعطل الممثل بينهم تداخل كبير، فكل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، بينهم تلازم، ما من معطل إلا وهو ممثل. وجه ذلك أصلا ما الذي حمله على التعطيل؟ إذا أثبت الصفات قال ها إذا كأني أنا مثلت الخالق المخلوق، فيهرب من التمثيل إلى التعطيل. فالذي حمله على التعطيل أصلا وقع في قلبه ماذا؟ التمثيل. فقيل كل معطل ها ممثل، فهو لأن المعطل كما يقال مثل أولا ها وعطل ثانيا. قال إذا قلت الله له يد له وجه يفرح ويغضب ويسخط ويرضى ويمكر وينزل ويجيء، صار كأنه مخلوق، وقع في نفس النار، يلزم من هذا أن يكون مخلوقا أو مماثل المخلوق، فهرب من التمثيل للتعطيل. فقيل عنه معطل لكن إيش كان ممثلا، فكل معطل ممثل، هذا واضح. طيب كيف كل ممثل معطل؟ ما هو ممثل يثبت صفات لله عز وجل لكن يبالغ في إثباته حتى يجعلك صفات المخلوقين، هذا أيضا معطل. قال هذا تعطيله من أكثر من وجه. الوجه الأول عطل النصوص الدالة على نفي التمثيل، هو إيش؟ هو ممثل. الله يقول ليس كمثلي شيء، أين أعمال هذا النص؟ عطله. ولم يكن له كفوا أحد، لا يقول له كفوا، عطل النص. يقول هل تعب له سميع؟ يقول نعم له سميع، عطل النص. فالممثل بتمثيله عطل النصوص النافية للتمثيل، صح؟ أليس كذلك؟ أين النصوص التي تدل على نفي التمثيل عند الممثل؟ ها معطلة. هذا هو التعطيل الثاني عند الممثل. ما هو؟ أن صفات الله كمال لائقة به جعلك صفات المخلوقين، فنفع عن الله صفات الكمال المنفرد بها عندما مثل بصفات المخلوقين، فعطل الله عن الكمال الواجب اللائق به عندما جعل صفات الله كصفات المخلوقين. عنده تعطيل ولا ما عنده تعطيل؟ عنده ولا ما عنده؟ من هذا؟ الممثل. المعطل ممثل، كيف؟ ها لأنه لا، المعطل ممثل، كيف؟ لأنه قول مثل أولا ثم عطل، هرب من التمثيل فوقع في التعطيل. والممثل معطل، كيف؟ عطل النصوص الدالة على نفي التمثيل، وعطل الله عز وجل على الصفات اللائقة بصفات الكمال لما جعلها كصفات المخلوق. ففي بينهم تلازم كبير جدا، المعطل الممثل والممثل المعطل. وأهل السنة يؤمنون إيمان بالله عز وجل بأسماء وصفاته من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. واضح؟ شوف الله هدى أهل السنة، فهم آمنوا ما عطلوا وأثبتوا ما نفوا، كما أنهم إيش نزهوا الله عن التمثيل وعن التكييف. واضح؟ يعني لما قال أهل السنة نؤمن بكل ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف، هذا قسم، هذا قسم. القسم الأول من غير تعطيل ولا تحريف، والثاني من غير تمثيل ولا تكييف. هذه أربع كلمات احفظوها واعتقدوها وأمنوا بها، نؤمن بكل ما جاء في كتاب والسنة لله عز من أسماء الحسنى وصفات العلى من غير تعطيل. التعطيل النفي اللي يقول الله لا سميع ولا بصير ولا عليم، هذا تعطيل، نفى عن الله ما أثبت نفسه. ومن غير تحريف، التحريف لأنه يفضي إلى التعطيل. لما يقول يد الله يعني نعمته يعني قدرته، إيش النتيجة؟ يعني ليس له يد. لما يقول إيش وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، يعني الله لا يجيء. فشوف هذا اللي يسمونه تأويل اللي هو التحريف، ما نتيجته؟ ما نتيجته؟ النفي والتعطيل. فإذاك صار التعطيل والتحريف هذا قسم، في بينهم تقارب بين التعطيل والتحريف، لأن التحريف نتيجته ماذا؟ تعطيل، هذا كله نفي. طيب ومن غير تمثيل، أن يقول الله مثل المخلوق أو يقول المخلوق مثل الله، أهل السنة ينزهون الله عن التمثيل كما نزه الله عن نفسه فقال ليس كمثل شيء. ومن غير تكييف، في فرق بين التكييف والتمثيل. التكييف هو أن يثبت كيفية معينة هو يخترعها، هو من كيسه يقول الله بالطريقة ينزل هكذا أو يغضب هكذا، هو يخترع طريقة ويكيف الله بها. هل لله كيفية؟ هل لله كيفية؟ نعم لله كيفية، لأن لو ما كان له كيفية كان معدوم، كان معدوما، كل شيء له كيفية. لكن المقصود من غير تكييف يعني لا تخترع كيفية من كيسك تكذب على الله وتقول الله بالكيفية الفلانية وما أدراك، والله يقول ولا يحيطون به علما، ما نحيط بالله حتى نقول الله هكذا ينزل وهكذا يجيء وهكذا يغضب وهكذا يتكلم، يجوز ما كيف عرفنا؟ هذا قول على الله بلا علم، هذا كذب على الله، هذا افتراء على الله. فنحن نؤمن بأن الله كيفية لا نحيط بها ولا نعلم كيف هي ولا نخوض بها. فالذي يأتي من كيسه من عقله من هواه بكيفية معينة ويقول الله بالكيفية الفلانية هذا كيف. وأهل السنة يا شيخوان يؤمنون بكل ما يؤمنون بما لله عز من أسماء الحسنى صفات علا من غير تعطيل ولا تحريف، هذا قسم، هذا كله نفي، ومن غير تمثيل ولا تكييف. نعم. وهذا ما يتعلق باسماء الله صلى الله عليه وسلم، مهما تكرره لن تمل منه أبدا، هذا أعظم شيء، هذا من مقاصد الشرع أصلا، أرسل الله رسله وأنزل كتب لما حتى يعرف الناس بنفسه، فإذا عرفوه عبدوه سبحانه وتعالى. والذين يشركون بالله ما قدروا حق قدره، لذلك يشركون بالله. فكلما ازدادت معرفتك بالله عز ازداد إيمانك، ازداد توحيدك، ازداد عبادتك لله عز وجل. فلا يمكن لمسلم يتكلم بأسماء الله وصفاته ومعرفة الله يضيق صدره، لا ما عاد الله، لا يمكن، إنما يضيق صدر المشرك. أما المسلم كلما تكلم عن الله كلما انشرح صدره. وانظر إلى المسلم إذا قرأ الفاتحة قرأ قل هو الله لو كررها مئات المرات ما يضيق صدره، ينشرح صدره، كلما قرأ كلام الله زاد انشراحه. بينما يقول عن المشركين وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، نسأل الله العافية. وتجد أهل الشرك أهل عباد القبور الأولياء إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبروا، إيش مضايقك؟ التوحيد، إذا تدعو التوحيد يستضيق يغضب، يقول جاي تسب الأولياء، أنتم سبيتوا الله جعلتوه كالمخلوق يحتاج إلى وسائط، أنتم صرفتم حق الله للمخلوق، هذا أعظم ظلم، جعلت الناس بدأ يقول يا الله يا رب اللهم يا رحمن، جعلتهم يقول يا فلان يا فلان، هذا ظلم أو ليس بظلم؟ أعظم ظلم، صرفوا العبادة غير الله اللي هو الشرك، هذا أعظم ظلم. فإذا دعا المسلم إلى التوحيد إلى العدل إلى أفراد الله بالعبادة إلى الإيمان بالله بأسماءه وصفاته ينشرح صدره، ولا يضيق صدر إلا من فيه ريبة، من في قلبه مرض. أما المسلم الموحد بالعكس ينشرح، مهما يتكلم بالتوحيد والله لا يأسى، بل يزداد حلاوة، بل يفرح به، بل ينشرح صدره، بل خير ما تفنى بها الأعماق توحيد الله عز وجل. نعم. وكان الجعل هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط والكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا اسم علم. يعني ما في واحد اسمه النمرود، النمرود مثل لقب الملك، الملك كل ما أرض ذهب ملك جاء ثاني آخر، والثاني اسمه ملك، واللي بعد اسمه ملك أو أمير أو رئيس، ليس اسمه الرئيس، ليس اسمه الملك، ليس اسمه، إنما هذا منصب. فالنمرود عند الصابئة هو حاكمه، وكسر عند من؟ عند الفرس المجوس. وفرعون هو ملك الأقباط أو عفوا ملك ملك القبط الكفار. النجاشي ملك إيش؟ النصارى بالحبش. ولذلك النجاشي الذي أسلم وأخفى إسلامه وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ليس اسمه النجاشي، منصبه النجاشي، لكن اسمه أصحمة، اسمه أصحمة، منصبه نجاشي، اسمه أصحمة. نعم. كانت الصابئة إلا قليلا منهم عداك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا قبل أن يأتي، قبل أن يأتي الإسلام. لما أتى الإسلام لم يعد في يهودي ولا نصراني ولا صابي على الإيمان، أصبحوا كلهم كفار، يجب عليهم أن يتبرعوا من الدين السابق ويؤمنوا بالله ورسوله، لأن هذه الشبهة اليوم يتكلم فيها الناس خاصة في مصر على وسائل الإعلام، يتكلمون أن النصارى ليسوا بكفار، ولا تقول عنهم كفار وانت تفرق الوحدة الوطنية، هم نصارى، هم أقباط، هم إخواننا، هم مواطنين، لا تقول كفار، إن الله كفرهم بكتابه، فهم لا يؤمنون بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يأتيك لبث يقول أنا أقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تقول هل تقول محمد رسول الله؟ هل تقول محمد؟ يقول لا ما أقول. وقد يقول نعم محمد رسول الله. شوف طيب، هل تقول محمد رسول الله أرسل الله للناس كافة ونسخ به جميع الدين؟ يقول لا. في فئة من النصارى يقول محمد رسول الله لكن للأميين مش لجميع الناس، للذين الأمية، الذين إيش ما كان عندهم لا رسول ولا كتاب، أما اللي كان عندهم كتاب وعندهم رسول فهم يبقون على كتابهم وعلى رسولهم. تبهتم؟ لهذا والله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الدين اسم جنس يعني جميع الأديان ولو كره المشركون. انتبهوا لهذه المسائل العظيمة التي للأسف قال فيها كثير من الناس اليوم، يتوقفون في إيش؟ في كفر النصارى ويتورعون عن ذلك. ممكن إنسان يعني يخشى على نفسه، قد يكون هناك بعض القوانين الذي يقول مثل الكفار ممكن يلحقه ضرر. اليوم إحنا عندنا اللي يتكلم عن الرافضة ممكن يروح قضية يقول هذا جاي إيش فرق الوحدة الوطنية، ومحامين عندهم فاتحين مكاتب ودخلهم قضايا ما تنتهي. لكن كاعتقاد نعتقد في قلوبنا كل من ليس على الإسلام فهو كافر. ومن أجمل ما قرأت صراحة في الحجة وسرعتها والبداهة ما ذكر ابن القيم عن نفسه، أنه جاء رجل من النصارى فقال إن رسولكم لصادق، رسولكم صادق، فقال ابن القيم فقلت له الذي تقعنه صادق كفركم، فهل صدق؟ يقول فقال لا أريد المناظرة، انهزم من أول سؤال. شوف كلام قوي، جاء يجامع يقول رسولكم محمد صادق، قال صادق كفركم هل صدق؟ هنا الآن من يترى يقول إلا هذه لا ما هو صادق، توقف تقول صادق، أو يقول نعم صدق وأنهم كفار ويلزمهم أن يدخل في الإسلام، وإلا بينهزم من أول سؤال. قال إن رسولكم لصادق، قالوا الذي تقعنه صادق قد كفركم هل صدق؟ حلال تقول صادق ولا تبهتم؟ فقال لا أريد المناظرة، انهزم. طيب كمل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابرون الذين كانوا إذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء الفرق أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم. طيب أقرأ الحاشية، الصفات السلبية وإضافية أو مركبة، أيش أقول؟ قال الشيخ العلامة محمد الأمام رحمه الله تعالى في شرح هذه المصطلحات: الصفات السلبية هي الصفات الواقعة في سياق النفي، سواء كانت ثابتة في الكتاب والسنة كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة والنوم صفات سلبية، بمعنى أن الله نفى عن نفسه، كل صفة نفى الله عن نفسه تسمى صفة سلبية. مثل ماذا؟ قال السنة، النوم، الظلم، الغفلة، الموت، صح؟ هذه صفات اللعب، العبث، هذه الصفات نفى الله عن نفسه. لا تأخذ سنة ولا نوم ولا يظلم ربك أحدا، وما خلق السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، الله لا يعبث، وما ربك بغافل، الله لا يغفل. هذه اسمها صفات سلبية، ما نفى الله عن نفسه، نفى عن نفسه النوم، السنة، الظلم، الغفلة، العبث، اللعب، هذه صفات سلبية بمعنى نفى الله عن نفسه. نعم. وقوله ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، هذا استفهام، لكن استفهام بمعنى النفي، يعني هل تعلم له سميا يعني لا سميا. نعم. هذه تسمى الصفات السلبية، ولكن السلوب عند أهل الكلام نوع آخر غير هذا. السلوب التي عند هؤلاء كقولهم: ليس بجسد ولا عرض ولا بذي روح ولا دم ولا طول ولا قصر، إلى آخر تلك السلوب التي لا معنى لها وليس فيها مدح وثناء وكمال. ولذلك نحن كما أن نثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم، ها يا إخوان، وننفع لله ما نفع عن نفسه ونفع عنه رسول صلى الله عليه وسلم. ما نقول الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا. ما قال عن نفسه ليس كذا، قلنا لا تأخذ سنة ولا نقول لا تأخذ سنة ولا، نقول لم يلد ولم يولد، نقول لم يلد ولم يولد. ما قال عن نفسه ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر ولا هذه، ما قال الله عن نفسه. طيب ما موقفنا من يقول هذا؟ لا نوافقه ولا نخالفه. إذا قال الله ليس بجسم، كل لحظة ماذا تقصد بقولك الله ليس بجسم؟ لم يقل الله في كتابه عن نفسه أنه جسم ولا أنه ليس بجسم، صح؟ ولم يقل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا في الكتاب ولا في السنة بأن الله جسم ولا أنه ليس بجسم. ماذا تقصد؟ لا نوافقه ولا ننكر عليه، وإنما نستفصل منه. فإن قال معنى صحيحا، قال أقصد الله ليس بجسم، يعني ليس مثيلا للأجسام المخلوقة، نقول صح الله ليس له مثيل، لكن كلمة الله ليس بجسم المعنى الصحيح تقوله، لكن لا تستعمله لأنه لفظ مهمل لم يرد في الكتاب والسنة. لكن لو أتى آخر وقال أقصد ليس بجسم، أي ليس له وجه ولا يدان ولا لا لا لا، كلامك هذا باطل، أتيت بمصطلح باطل، ولما استفسرنا منك أتيت بكلام باطل، نفيت عن الله صفات قد أثبت الله نفسه. كذلك إذا قال ليس بعرض وليس في جهة، ها، فنقول أولا نثبت لله ما أثبت لنفسه وننفي عن الله ما نفع عن نفسه. ومن أتى بنفي بصفات سلوب سلبية لا نوافقه ولا نعارض، وأنا من استفصل منه، فإن أتى بمعنى صحيح وافقنا على المعنى الصحيح وأنكرنا عليه استعمال اللفظ، وإن أتى بمعنى باطل أنكرنا عليه المعنى الباطل واللفظ الباطل أو اللفظ المستحدث. نعم. أما الصفات الإضافية، هي التي توقف فهم معناها أو تصورها على فهم غيرها. يمكن أن نتصورها في خارج الصفات مثلا كالأبوة والبنوة، والأبوة لا تتصور إلا بتصورك للبنوة، كذلك البنوة يتوقف فهمها وتصورها على فهم الأبوة. هذه تسمى الصفات الإضافية. والصفات الإضافية بالنسبة لرب تعالى التي يثبتها هؤلاء كأن يقولوا ليس في العلو ولا في السفل. العلو والسفل من الصفات الإضافية، تصورك العلو يتوقف على تصورك السفل، وكذلك العكس كما قلنا في الأبوة والبنوة. نعم. طيب كم. وأما المؤكبة من الإضافية والسلبية أن تدخل أداة نفي على الصفات الإضافية، تصبح مركبا، كأن تقول ليس فوق العالم أو ليس فوق العرش ولا تحت العرش. فالفوقية والسفل من الصفات الإضافية، فإذا أدخلت عليها ذات نفي فقلت ليس فوق ولا تحت، أصبحت مركبة من الإضافة ومن السلب. جميل. إذن الصفات السلبية الصفات المنفية، والمنفية على قسمين: صفات منفية نفاها الله عن نفسه ونفاها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. نفاها الله عن نفسه مثل ماذا؟ السناء، النوم، الظلم، الغفلة، صح؟ وصفات سلبية قالها أهل الكلام، هذه لا نثبتها ولا نوافقهم ولا ننكر عليهم، إنما نستفصل منهم، لكن كاستعمال ما نستعملها ولا نوافق على استعمالها. كذا يقول الله لا عرض ولا جسم ولا جوهر. طيب، أما الصفات الإضافية يقول هي التي لا تتصور إلى مضافة إلى غيرها: العلو والسفل، الداخل والخارج. فهذه تعرف هذه بما يقابلها أو بما عكسها، كالأبوة والنبوة، الأبوة والبنوة. صفات مركبة من السلبية والإضافية، يعني صفة تقابلها صفة أخرى وهذه إضافية، ويدخل عليها النفي، فوق تحت أو خارج وداخل، هذه صفات متقابلة إضافية. فإذا قال ليس داخل العالم وليس خارج العالم، هذا صارت إيش؟ جمع بين ماذا وماذا؟ بين الإضافية والسلبية. طيب، كمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيكون الجهل أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره. لما ناظر الصمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه الكلمة من شيخ الإسلام مهمة ونفيسة رحمه الله، لأن فيها بيان وصف الضلال في هذا الباب، وفيها بطلان زعم من زعم أن طريقة المتكلمين هذه أنها أحكم، لأن هذا القول قول فيه الإجحاف بالسلف الصالح كما مر معنا. ومن المعلوم أنه لم يأتي شيء في النصوص ولا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الناس إلى ألا يأخذوا بظواهر النصوص، بل قال صلى الله عليه وسلم: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، كما رواه مسلم في الصحيح ورواه غيره في قوله: كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يلدا علي الحوض. وقد قال بعض العلماء: إنه من اليقين القطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا القرآن وذكر النصوص التي فيه في الغيبيات والصفات وغيرها، كذلك لما ذكر أحاديث الصفات على الناس لم يرد أنه أتبعها بشيء يصرفها عن ظاهرها، بل أوردها وترك فهم المعنى للناس. وهذا يدل على أن المعنى الذي اشتملت عليه تلك النصوص هو ظاهر اللفظ، لأنه لو كان المعنى غير الظاهر بل معنى آخر يؤول لوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه، حتى لا يترك الناس يعتقدون في الله العقيدة الباطلة. فلما لم يتبع ذلك صلى الله عليه وسلم بشيء يصرفه عن ظاهره، دلنا على أن الظاهر مراد. ثم نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن هذه المقالة وهي مقالة التعقيد إنما أخذ. ما الذي أوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس؟ من أمره بذلك؟ الله عز وجل. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين، ما يحتاج إلى تبيين، دل على أنه ما كان يحتاج إلى تبيين. ولا يمكن أن يقال الرسول صلى الله عليه وسلم قصر، فضلا أن يقال والعياذ بالله عصى الله فما بين، لا يمكن. فكونه تلا الآيات وسكت وترك الناس يفهمون الآيات على ظاهرها دل على أن هذا الظاهر مراد أو ليس بمراد، قطع المراد. نعم. ثم نقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن هذه المقالة وهي مقالة التعقيل إنما أخذها الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم. والجهم بن صفوان كما ذكر رحمه الله تعالى في آخر الكلام، وهو كلام مهم، كان فقيها عنده علم بالفقه بعض الشيء، ووقع له اجتهاد في مناظرة هذه الطائفة من الطبائعيين الذين يقولون بتناسق الأرواح، وهم السمنية، طائفة من طوائف خراسان والهند، ناظرهم في وجود الله عز وجل فحيروه حتى قالوا عنه إنه تحير، فبقي 40 يوما لا يصلي من شدة الحيرة، وهذا لأنه خاض في مناظرة أولئك دون علم واسع بما يجب وينبغي في مناظرة أمثالها. طيب، إذن هذا فائدة، أن هذا سبب انحراف أنه تناظر مع طائفة شوشوا عليه حتى اعتنق هذه العقيدة الباطلة، نفي صفات الله تبارك وتعالى. هذا يعطينا إشارة إلى ماذا يا أخوان؟ أني ما عنده علم لا يناظر ولا يدخل حتى المواقع أو يسمع أو يستسلم لهؤلاء أو يسلم قلبه وسمعه فيسمع منهم، حتى لو روافض، حتى لو فلاسفة، حتى لو ملحدين. كم من إنسان غير متمكن وذهب إلى هؤلاء واستمع عليهم وإلا به يتشكك والعياذ بالله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال: من سمع به فلينأى عنه. ما قال فليذهب له، مع أن الدجال شكله ظاهر أعور، مكتوب على جبينه كافر، يعني واضح صفاته، لا يمكن يكون إله أعور، عندك القدرات أن تعور، ما يمكن، ومكتوب على جبل كافر، ما يمكن. لكن مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع به فلينأى عنه، ما قال فليذهب إليه وليتحداه. فلا تذهب لا إلى سحرة ولا إلى المشعوذين، ولا تستمع إلى الملحدين، ولا إلى نصارى، ولا إلى روافض. احمي نفسك من هذه الشبهات حفاظا على دينك. نعم. قال: فأراد أن يثبت وجود الله لهم، فلم يجد دليلا يثبت به وجود الله عز وجل إلا ما سمي فيما بعد بطريقة حلول أو حدوث الأعراض في الأجسام أو طريقة الجوهر الفرد. هذه الطريقة لها تفاصيل، لكن المقصود أنها طريقة مخالفة لما جاء في القرآن والسنة من إثبات وجود الله عز وجل، ولما تقتضيه الضرورة الفطرية في الإنسان أنه جاء لا من فعل نفسه ولا من فعل والديه، وقد ركبت فيه هذه الآلام تركيبا عجيبا. ومحال عند كل ذي عقل أن يكون الزمن أو أن تكون الطبيعة أوجدتها على هذا النحو العجيب، فسلك تلك الطريقة التي هي طريقة حلول الأعراض في الأجسام، وقال: إن العرض لا يقوم بنفسه، العرض مثل الألوان والطبائع الأربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبس، ومثل الارتفاع والانخفاض والحركة ونحو ذلك، هذه أعراض تكون في الجسم. فلما كان كذلك قال: إن هذه الأعراض في الجسم الجامد تحل فيه وتحدث فيه، والجسم الجامد هذا لا يمكن أن يكون أحدث تلك الأعراض، إنما أحدثت فيه. كذلك هذا الجسم الجامد إذا جزأناه إلى أجزاء صغيرة جدا ينتهي إلى ما سموه بالجوهر الفرد، وهذا الجوهر الفرد يعني الخلية الواحدة أو الجزيء الواحد، فيه عرض أيضا من تلك الأعراض التي ذكرناه. ومعلوم أن هذا الجزيء الواحد لا يمكن أن يحدث ذلك العرض لنفسه، لا يحدث الارتفاع في نفسه ولا البرودة ولا الحرارة ولا الرطوبة إلى آخره، فعلم أنه محدث فيه، وإذا كان محدثا فيه فلا بد له من محدث، وإذا كان كذلك فخرج هذا الجزيء الصغير أو خرج هذا الجسم الذي حلت فيه الأعراض عن حكم الطبيعة، لأنه لا يمكن لهذا الجزيء وهو الطبيعة أن يؤثر تلك التأثيرات. المقصود أنهم سلموا له بأن الأجسام لا بد لها من محدث. قالوا: من هذا المحدث؟ قال: هذا هو ربي والله عز وجل. فلما سلموا له بذلك فرح، ثم قالوا له: صف لنا ربك. فلما أراد أن يصفه بما جاء في القرآن من الصفات تحير أكثر، لأنه وجد أنه إذا وصف الله عز وجل بما جاء في القرآن فإنه سيعود على دليله الذي ذكر بالإبطال، لأنه إذا وصف الله بأنه رحيم وأنه ذو رحمة، فالرحمة ليست جسما يرى، إنما هي عرض. فمعنى ذلك أن هذا العرض حل في جسم، وهذا يقضي على برهانه الذي أتى به بالإبطال، لأنهم سيعودون يقولون: من الذي أحدث الرحمة في ربك يا جهم؟ فنظر في الصفات الحركة والمجيء والإتيان ونحو ذلك، ونظر في الاستواء وهو الاستواء على العرش والعلو ونحو ذلك، فتحير. فلما لم يجد برهانا على وجود الله إلا ذلك البرهان، قال: إن هذا البرهان قطعي، فلا بد أن كل ما عاد على هذا البرهان القطعي بالإضعاف أو بالبطلان أن يؤول، فأول نصوص الصفات جميعا. وهذا الذي تبعه عليه المعتزلة ثم الكلابية ثم الأشاعرة ومن نحى نحوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: العرض لابد أن يكون في جسم، حرارة، برودة، رطوبة، يبوسة، حركة، سكون. كيف يكون شيء متحرك إلا يكون فيه شيء عشان يتحرك؟ يعني ما في شيء اسمه حرارة، ها، شيء يتحرك لازم جسم يتحرك. ما في شيء اسمه بارد، لازم في جسم يصير بارد. فلابد للعرض لابد أن يكون قائم بجسم، حتى لو هذا الجسم جزأنا إلى أن خرجنا إيش بجزئية بذرة واحدة منه. فالذرة ما تتحرك، الحركة لابد تكون في ذرة. فعلى هذا أثبت لهم بأن النتيجة أن في خالق خلق الخلق هذا كله، صغير هو كبير، حقير هو عظيم، علوي وسفلي، خلاص آمنا بأن في خالق خلق أجسام، خلق الأعراض القائمة في الأجسام. طيب من خلق الله عز وجل؟ هو أيضا ينزل ويجيء ويأتي ويرحم ويغضب، هذا عرض. الغضب إيش يا إخوان؟ حالة عرضية صح؟ تقوم في الغاضب، في غضب بدون غضب؟ ما في. قالوا: كما أثبت لنا بأن هذه الأجسام اللي فيها أعراض هي مخلوقة، إذن ربك جل وعلا كما يقولون هو ما يكون جل وعلا فيه أعراض، إذن هو جسم، إذن من خلق هذا الجسم بهذه الأعراض؟ فتحير، فقال: لابد نهرب من هذا اللازم الذي ألزمون فيه. فقال: الله لا يتحر، الله عز لا ينزل ولا يجيء ولم يستوعى العرش، فما زال ينفي عن الله عز وجل حتى يهرب من إيش؟ من أن يكون عرض قائم في جسم، وكل جسم في عرض له موجد، له خالق، فلن ننتهي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يأتي الشيطان أحدكم، فيما رواه البخاري ومسلم، يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. يقول: فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينتهي، ليستعذ بالله ولينتهي. فبين أن هذا من الشيطان، هو الذي يمد هذه الإنسان بهذه المادة، بهذه الشبهة، بهذا السؤال. وفي حديث قال: فليقول: آمنت بالله ورسوله، بعد أن يقول أعوذ من الشيطان الرجيم يقول: آمنت بالله ورسوله، وينتهي. ينتهي يعني إيش؟ يغلق هذا الموضوع ولا أعد يفكر فيه، لأنه لو فكر فيه لن يصل، سيعود ذهنه وقلبه وعقله خاسيا وهو حسير، ما يمكن. وفي الحقيقة هذه حقيقة يا إخوان، أن العاقل لا يمكن أنه ما يأتي شيء إلا أن يعرف ما وراءه. يعني لو كان إنسان في غاية العطش فوجد ماء، قل: صبر صبر قبل أن أشرب، أشرب على الهلاك، خلينا أنظر هذا الماء إيش مكوناته ومن أين أتى كيف وصل وإلى آخره. لا، ولا يشرب على طول؟ يشرب، لأن لو إنسان لو فعل هذا الفعل ما استطاع أن يعيش يوما واحدا. الآن كلنا تقريبا كلنا نستخدم الهواتف، نعرف كيف تعمل هالهواتف؟ كيف واحد يتكلم من أمريكا يوصلني الصوت إني وأسمع شلون؟ ها الزين فينا اللي عارف يتصل، كيف وصلت الذبذبات وكيف وصلت الأقمار الطقس منك وصلت في اللحظة أشوف صوته وأكلمه؟ قال الشال السيارة كيف تمشي، كيف المحروقات هذه تحول إلى المهم أني عارف أشغل وأمشي. لو كل ما جئت إلى طبخة ها إلى السيارة إلى جهاز إلى كل شيء كيف أول شيء ضبط، كيف طبخوه، كيف زرع، كيف وصل، كيف صدروه، كيف كم ما أكلت ولا شربت، تجد نفسك إيش تستعمل شيء كثير وأنت ما تعرف كيف وصلت ولا كيف عملت. يستغرب الإنسان من شيء أول مرة يشوفه، معقول إنك بس تقول له فلان دكتور أيمن يتصل على الدكتور أيمن؟ هذا أول ما طلعت خدمة اللي تعطي الصوت يتصل على طول تعجبت إنه بعدين تتعجب لا حتى تتعجب كيف تطلع الشمس، أنا ما استعمل ها ما أظهر للشمس اللي معرف كيف طلعت الشمس، ما راح تنتهي لأن إنسان محدود. وفعلا الإنسان إذا فكر نفسه أنه محدود ها إنسان محدود خلاص لن سيعيش مستقيما، سيعيش عيشة سوية. أما إذا كيف ركب طائرة أول شيء خلينا نشوف كيف تطير أطنان تطير بالهواء معقول معقول أركب بس أركب صح ولا لا، ولا ما تستطيع هكذا تقف عند كل شيء لأن الإنسان يعرف العاقل يعرف أن العقل له حد معين. وأنا ذكرت لكم مثالا جميلا من بنات أفكار أنا مطلع جميل جدا حتى أنا معجب فيه. المهم أقول لو مرت عليك طائرة فوق راسك تسمع صوتها وترى جرمها صح تشوفها واسمع ثم ذهبت حتى ابتعدت لم تعد لا تسمعها ولا تراها، هل معنى هذا أنها سقطت وبكرة بالأخبار تقرأها أن في سقوط طائرة؟ ها الجواب لا. طيب كيف لا هل ما عاد أشوفها ولا أسمعها؟ جواب واضح لأنها ابتعدت عن نطاق سمعك وبصرك، سمعنا أنها معدومة. كذلك يا أخوان كما أن للسمع والبصر نطاق محدود وليس أن ما وراءه معدوم، كذلك العقل له إيش يا أخوان نطاق محدود، سمعنا هذا أن ما وراءه معدوم، ما في قيامة ولا في جنة ولا في نار ولا في عذاب قبر ولا في نعم قبر ولا في ملائكة ولا لهم أجنحة ولا في رسل سابقين ولا ليش؟ قال لأن عقلي ما يدرك أو كل شيء لا يدرك عقلك مع أنه معدوم. إذن كل شيء لا يدركه هو إيش؟ بصرك وسمعك معدوم. لا لا وهذا بعد لا، كما أن الشيء الذي لا تراه لا يعني أنه معدوما والشيء الذي تسمعه لا يعني أنه معدوما، كذلك الشيء الذي لا تعقله بمعنى لا يدركه عقلك ليس بالضرورة يكون معدوما. بل العقل السليم يقول نعم هناك أشياء لا يدركها سمعي ولا يدركها بصري ولا يدركها عقلي ولا تدركه قوتي، شيء له حد. فالإنسان محدود محدود جدا ما يستطيع يسمع كل شيء ولا يبصر كل شيء وكذلك لا يعقل كل شيء، فليس أمامه إلا أن يؤمن بالغيبيات. ورب العالمين لما ذكر الغيبيات أتى بالأدلة عليها، لما ذكر أنه إله واحد مستحق العبادة وحده لا شريك له ترك الناس هكذا سدى ولا أقام البينات والبراهين والأدلة على وحدانيته؟ أقامها صح، أتى بأدلة كثيرة جدا في التوحيد حتى يؤمن الإنسان بالتوحيد. بعد ما آمنت بالتوحيد ما تأتي الإنسان بجزئية تقول تعالى أثبت لي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به للسماوات العليا، أثبت لي تقول لا قال الله، يقول لا أنا ما أنه أصلا لا يؤمن بالقرآن حتى قال الله، تقول لا قبل هذا إن في مقدمات خليك أول شيء تؤمن بالقرآن، إذا آمنت بالقرآن إذن الله قال في القرآن بالقرآن الذي آمنت به سبحان الذي أسرى بعبده، فأثبت المقدمة الأولى، إذا أثبت المقدمة الأولى بعد ذاك تأتي بهذا. الإنسان لو بالبداية يقول إيش ليس لي خالق، تقول لا أعبده، تقول أصلا ما أؤمن به إنه موجود، أثبت له بأن الله خلقك أن خالق الذي خلق له حق عليك، يعني ما أقول إنسان لو عملك معروف صغير ما له حق عليك، أعطاك ماء كنت أو شكت على الوفاء تبي تموت أعطاك ماء والله ما أنساها لك طول عمري ليش أعطاك ماء؟ طيب هو اللي أعطاك النعم هذه الكثيرة ما له حق عليك، ما هو حق عليك أن تعبده والأدلة كذا والأدلة كذا والآيات والأحاديث. حينئذ الإنسان فعلا لو فكر قليلا وجد أن هذا الذي أوجد هذا الخلق كله وأعطى الخلق كله أعطى كل خلق كل شيء فقدره تقديره يستحق أن يعبد. طيب لماذا لا يستحق غيره؟ وماذا أعطاني غيره حتى يعبد؟ ماذا أعطاني؟ هو والدك. طيب والدي هو الله إذا خلقه، لولا أن الله خلقه ما كان والدي ولا أعطاني. إذن لا أعطى الخلق، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ولد يستحق أن يعبد. ففي مقدمات أولى تثبتها بأن الله هو الخالق المستحق للعبادة، يجب أن نعبده، لا نعبد مخلوقا مثلنا ودوننا، أفمن يخلق كمن لا يخلق. حينئذ فهم هذه المقدمات، حين تدخل معه وتقول هذا الذي خلق فسوى رزق وأعطى يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. أما المخلوق العاجز هو مربوب، هو مخلوق، فكيف يعبد؟ ها؟ فحينئذ الله عز وجل كما أنه خلق أقام الأدلة والبراهين على وحدانيته وعلى استحقاق العبادة. ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه، هذه أدلة. أما أن تأتي لكل شيء تقول عطني، طيب كيف أعطيك وأنت في شيء فوق عقلك؟ ها؟ كيف أعطيك أنت؟ كما لو جاءك طفل صغير يقول لي يسألك أسئلة، يقول لك ورني هذا الشيء، أفعل لي هذا الشيء، تقول ما يصير. ليش ما يصير؟ يقول إن شاء الله تكبر وتعرف ليش ما يصير. ها؟ ما تستطيع تقنعه، لأن يسألك سؤال ها أكبر من المستوى. لو واحد كبير سألني هذا السؤال جاوبته، صح؟ واحد كبير يسألني يقول إيش معنى استيراد التصدير؟ ممكن أشرح له. لكن طفل توا ينطق يقول بابا شنو استيراد التصدير؟ تقدر تفهمه؟ تقدر تفهمه؟ لماذا؟ عقله لا يتحمل. كذلك في أشياء غيبية يا أخوان عقولنا لا تتحمل، فهمتم؟ نحن نؤمن بها. كل حين نشرب بعدين نقول هذا من جايبينه، الطفل يسأل، وهذا من أباحة الطفل أول ما يقعد يسأل أسئلة كثيرة، أسئلة كثيرة، حتى يمكن الوالد يتضايق منه، لكن هذا دليل أنه طفل نبي. لكن ما تستطيع تجيب على كل جواب، ولا يمكن. تبهتم؟ صلى الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قل ما تسمعون، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.